صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وسلم كان بالدرس الماضي من فرائض الوضوء، قلنا لو ترك الإنسان فريضة من الفرائض متعمدا قصر الوضوء أو ناسيا، قلنا وذكرنا قلنا إذا كان درس جديد يقصر المنسي وما بعده من باب الترتيب، وإلا إذا طال الزمن يبدأ الأعضاء أن غسل المنسي فقط. عندنا إن شاء الله السنن، المالكية عندهم السنن على مرتبتين، سنن آكدة ينبغي تركها، وسنن خفيفة، وسنن خفيفة سموها فضائل، سموها مندوبات، مستحبات، المعنى واحد، وقال مستحب أو مندوب أو فضيلة المعنى واحد، وقال السنة معناها الأشياء الآكدة. والسنة في تعريف أهل العلم الفقه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وداوم عليه وأضر في الجمال سموه سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم التي عملها وداوم عليها وأظهرها في الجماعة سموها سنة، وما كان يفعله أحيانا ويترك أحيانا سموه من الفضائل أو من المستحبات أو من المندوبات المعنى واحد، المعنى واحد. واللام شحاف الاصطلاح، يعني بعض الفقهاء يسمون المالكية سنة عندهم سنة مؤكدة عندهم واجب سموه واجب، ما واجب ما يسموه مستحب أو فضيلة يسموه سنة، وكل ناس عندهم مصطلحاتهم، فالإنسان يعرف مصطلح كل شيخ أو كل عالم أو كل إمام من أئمة الفقه، فيستطيع أن يوضح كلامه للناس من خلال معرفته بالمصطلح الذي استعمله. ذكر هنا سنن الوضوء أي السنن الآكلة التي لا ينبغي تركها، قال وسننه معطوف على فرائض الوضوء وسننه، قال غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء، غسل يديك إلى الكوعين أولا قبل إدخالهما في الإناء، حتى لو كنت مجددا للوضوء، حتى لو كنت عارف 100% يديك نظيفات برضه غسله تعبدا. فلذلك المالكية عندهم من غسل يديه توضأ ثم انتقض الوضوء أثناء الوضوء بعد الوضوء أراد أن يجدد الوضوء يبدأ يستعمل الوضوء يغسل كذلك سنة، غسل يديه أيضا إلى الكوعين ثلاث. قضية ما قضية عندهم قذارة ولا خبث ولا شيء، إنما من باب التعبد، من باب التعبد. وإذا قام من النوم كان أوكد، إذا قام لأنه مظنة النجاسة في القائم من النوم، الحديث صحيح إذا قام أحدكم يعني يصلي في الإناء قبل أن يصلي ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، حديث. لذلك لو قام من النوم من باب التأكيد، حتى بعض العلماء يقول إذا كان الماء قليل وأدخل يديه عند قيام النوم قبل غسلهما كان يراق هذا الماء ويعني يبحث عن غيره لأنه مظنة النجاسة عندهم. لكن ذكرنا قال عند المالكية قلنا الماء لا ينجش إلا بالتغير، إلا بالتغير حتى لو كان في مظنة النجاسة في يديه ما دام أثر ما وضح لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة الماء طهور، لكنه خالف السنة المأمور بها أنه غسل يديه إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء، يكون دخل ذلك داخل الإناء إن أمكن، قال إن أمكن إفراغه، يعني ما دخل يدك في الإناء قبل غسلهما، إذا كان في إبريق أو في إناء ممكن تقدر تميل فغسل يدك، أما إذا كنت تتوضأ في يعني حوض كبير ولا يعني لا يستطيع أن تميل بالميل ما في طريقة وما في يعني إغراف لو بالموية إن أنت مضطر تدخل يدك ما في إشكال، ما في إشكال. أما إذا كان في الإمكان أنك تميل الموية كف يدك لا تدخل يديك في الإناء قبل غسلهما ثلاثا، حتى لو غسل مرتين أيضا ما يدخل حتى ما يغسل ثلاثا، قال قبل إدخالهما في الإناء إن أمكن، إن أمكن الإفراغ، إن أمكن غسل اليدين خارج الإناء إفراغ، وإلا أدخلهما كان ما في إمكان تدخل يدين. الماء ممكن قال زي شنو؟ قال كالكثير، كالكثير كالكثير مويه كثيره حوض كبير ولا بئر ولا بنين وما في شيء تغرب المويه تدخل يدك في النهايه. فكذلك الماء الجاري لا يحتاج لانه كل جريه تعتبر ماء جديد، كل جريه تعتبر ماء جديد، عشان كده ما في اشكال اذا كان المويه جاريه توصل يدك وصل. وقوى مما قال في غسل اليدين اولا الى الكوعين قال تابع لهذا وندب تفريقهما، اي يندب لك ان تغسل يديك غسل السنه ان تغسل كل يد وحدها، كل يد لوحدها تريد تغسلها كان افضل واحسن لان كل عضو قائم بذاته ويتعبد به، لو غسلته مع بعض عملت السنه، قالوا غسلت كل يد لوحدها تقول عملت السنه والمندوب، عملت السنه والمندوب. قالوا تفريقهما. السنة الثانية قالوا مضمضة، والمضمضة قالوا ادخال الماء في الفم وتحريك الماء ثم مجه، وهذا ادخل الماء في فمه وابتلع الماء ما بيقولوا مضمض، ولا خش مفاتح بس كبر الماء كده وجا رادع ثاني ما مضمض. قال مضمضة انك تدخل الماء في الفم وتحرك الماء في الفم ثم تخرج، فقالوا ذا جمال المضمضة. والمضمضة واستنشاق، واستنشاق وإدخال الماء في الأنف مع النفس، تسحب الماء إلى أنفك مع النفس، قال بالاستنشاق استنشق. قال وندب فعل كل بثلاث غرفات، كل من المضمضة كل من الاستنشاق قال بثلاث غرفات، قال يندب ده مندوب، يعني سنة خفيفة. أصل المضمضة سنة، وأصل الاستنشاق والاستنثار سنة، لكن كون يكون كلها بثلاث غرفات من المستحبات من المندوبات، تاخذ مويه خب ثاني تاخذ ثاني تاخذ ثاني للانف ثاني للانف ثاني للانف. لكن يعني اهل التحقيق قالوا ما ثبت قالوا سنه صحيحه بهذه الكيفيه. هذا من باب الاسباق، اسباق الوضوء على المكاره، والاسباق انك انت تبلغ الشيء حده، اسباق تكمل 100%. قالوا انت بتقدر تكمل فعلا 100%، لانه ليس كل انسان يستطيع ان يفعل بغرفه واحده ثلاث مرات مضمضه ولا استنشاق. واحد من الناس يملى يده فقال يسوي ثلاث مرات، في المره الاولى يكمل المويه، لا يسوي كذا الباقي ناشف ساكت، ما يستطيع. الانسان البصير الانسان الفقيه يستطيع ان يستعمل حتى بالغرفه الواحده سته مع بعض، يقدر ثلاثه مضمضات وثلاثه استنشاق، يستطيع ان يفعل بكفه، او على الاقل يسوي الثلاثة الستة بثلاثة غرفات، تأخذ غرفة مضمضة واستنشاق، غرفة ثانية مضمضة واستنشاق، غرفة ثالثة مضمضة واستنشاق. بعضهم قال لو أخذت غرفة ثلاث مرات مضمضة، ثاني غرفة ثلاث مرات استنشاق برضو أمر من ساعة، أمر من ساعة. ثبت في الصحيح يجيكم إن شاء الله في باب الوضوء في صحيح البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يأخذ الغرفة في مضمضة واستنشاق. نظمة استنشق من حديث علي، وكان احيانا النظمة باليد الواحد الكف الواحد يستنشق يعني يتنظم كله واحد، اما ثلاثه للفم وثلاثه للانف ليس هناك حديث فيه، لكن قالوا فيه كلام فيه كلام. فالانسان يعود نفسه لتقليل الماء انك تحاول تستعمل، يمكن ما تقدر تستعمل السته بكف واحده، لكن الا قال الثلاثه المضمضه والاستنشاق، ثم المضمضه والاستنشاق، ثم المضمضه والاستنشاق. كما قال وندب فعل كل بثلاث غرفات، كل تنوين يسموه تنوين عوض، تنوين عوض. زي امس مر لكم البخاري وموسى مش كده؟ قال موسى الاخر مش كده؟ موسى يسموه تنوين تنكير، تنوين تنكير، تنوين تنكير، لكن ده تنوين عوض، يعني فعل كل منهم او كل من المضمضه والاستنشاق ب ثلاثة غرفة، كلها ثلاثة غرفات. قلنا إذا ثلاثة غرفات ست لما بعض أو غرفة واحدة إن شاء الله تكفي، لكن لو عملت ستة ما في مخالفة. السنة التي بعدها قال بعض الغسلتين الكلين والمضمضة الاستنشاق، السنة الرابعة الاستنثار، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، تتعمد يعني واحد يقوم يدخل أنفه موية ويخليه الماء يدخل فيه، ما عمل السنة هو. السنة أنك أنت تمسك لما هو وصف لك الإبهام والسبابة باليد اليسرى، تمسك أنفك من فوق وتخرج الموية، تخرج الموية من الأنف، هذا قال من السنن واستنثاره. أي وذاك الكبير قال وضع أصبعيه، أصبعي الإبهام والسبابة من اليسرى على أنفه كالمنتخب كالمنتخب، هذه قال سنة، هذه هي سنة. أما إدخال اليد في داخل الأنف وكذا ما مطلوب، ما مطلوب داخل الموية تطلع. وكما ذات ان شاء الله من المندوبات تبالغ لو كنت لم تكن صائما، هذه من المستحبات. السنه الخامسه قال مسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح الاذنين ظاهرا وباطنا، الظاهر مما يلي الراس والباطن مما يلي الوجه، داخل الاذن للباطن، والظاهر ما كان خارجا بل الانتهام، والسبابة داخل السبابة في الأذن جوا، والإبهام من برا تمسح. كيف ما مسحت داخل وخارج يكفي إن شاء الله، يكفي. ومسح يعني ما كتب المويه لا يزال يتضرر ويخالف السنه مسح ونسح مبنى على التخفيف ومسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما وتجديد مائهما في السنه التي بعدها الثالثه قد ما تمسح راسك وترد وتجدد المويه مره ثانيه تجي تمسح وده ثابت مثال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لكن ما اظن ثبت في الحديث مرفوع ان كان يجدد المويه ما نقل لكن ابن عمر كان يفعل ذلك ان شاء الله بسنة عارفة كان يفعل ذلك يجدد الماء للأذنين وهناك حديث يعني فيه نزاع في صحته وحسنه وضعفه الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس يعني قال يمسح مع الممسوح يمسح مع الممسوح إذا كان كذلك نفس مع الرأس نفسي في ماء الأذنين إن جددت ما خالفت ما في مشكلة فلديه مائهما ورد مسح الرأس سنة تابعة ترد مسح الرأس مسحت كده تترجع للمرة الثانية هذه سنة لكن لو مسحت بأي طريقة ده ما تحدى الوجوب هذا مسح الرأس لكن قال بشرط إن بقي بلد أما إذا كان يدك نشفت شعرك كان كثير مسحت لحد ما وصلت هنا يدك ناشفة قال ما في معنى ترجع يد ناشفة لقدام ثاني مرة ثانية لكن عموما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم العاصي بن عبد ربه وغيره من الوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه بدا بمقدم الراس ثم رجع حيث بدا فان بقي بلغ بلد السنه الاخيره كان ترتيب فرائضه يرتب يغسل الوجه قبل اليدين واليدين قبل الراس والراس قبل الرجلين هذه سنه مؤكده ان خالف ونكس غسل الرجلين ثم جاء غسل يديه مثلا اما الترتيب بين اليمين والشمال مستحب فقط من اليمنى قبل اليسرى ما في مشكلة لكن الترتيب بين الوجه واليدين أو اليدين والرأس أو الرأس والرجلين هذه سنة مؤكدة سنة مؤكدة بعضهم يوجب رب أصحاب لك في القرآن الكريم أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وهل نحو بعدين يقول واو ما تفيد الترتيب انما الواو تفيد الاشتراك تفيد الاشتراك لكن الحجه مثلا توضا وبين من توضا مثل وضوء هذا مثل وضوء هذا ورتب الترتيب ورتب الترتيب الاختلافي عليه الصلاه والسلام هو المطلوب فلذلك الواحد يرتب الوضوء كما توضا النبي عليه الصلاه والسلام فان نكس اعاد المنكس وحده ان بعد بجفاف يعني واحد من الناس غسل رجليه ثم مسح راسه وقام مشى متعمد ولا جاهل ولا ناسي اذا كان الزمن طال وجفت الاعضاء يقوم يغسل رجليه مره ثانيه سنه من باب الترتيب من باب كان لمعه كانت لكن باب الترتيب يغسل ليس على سبيل اللمعه اذا كان الاعضاء لسه لينه تبي تمسح راسك كان غسل رجليك مرة ثانية يعني العضو زي ما ذكرنا هنا في الناس والعاجز قلنا إذا كان مدة طالت والأعضاء جفت قلنا عليه بالناشف فقط المنسي أو المتروك إذا كان لسه الأعضاء لينا غسل قلنا المنسي أو المتروك وما بعده كذلك تعلم الترتيب هكذا تعلم الترتيب هكذا وهم ذكروا حقيقة أدلة عامة من أدلتهم يعني من أقوال السلف الصحابة ابن عمر وغيره أنه كان يكتفون بالغسل عن الوضوء بالغسل عن الوضوء وجمهور العلماء ما أوجب الوضوء في الغسل أصلا الواجب في الغسل أنك تبدأ تغسل من رأسك لرجليك خلاص أنت اغتسلت من الجنابة من غسل موضع النجاسة حتى لا يمس فرجه ثم بدأ من رأسه إلى رجليه وغسل جاز له أن يصلي بهذا الغسل ولو لم تكن غسل أعضاء الوضوء بالترتيب فهذا دليل على أنه ليس على سبيل وجوب الترتيب انما الترتيب سنه مؤكده عنده. قال فان نكس اعاد المنكس وحده ان بغل بجفاه الا فما تابعه كما ذكرنا في اللمعه والعجز والنسيان. اما فضائله السنن الخفيفه خف يعني اهميه اقل اهميه من السنن الاكله ففضائله موضع طاهر كون توضا في موضع طاهر هذه من السنن الخفيفه. اختار موضع طاهر حتى لا يتلجئ اليك الماء ويصيب بشيء من النجاسة يتوضا في موضع طاهر. الحمام يعني الحمام قضاء الحاج يعني أحسن واحد ما يتوضا، لكن لو زي السيفونات المعروفة دي ما بيشتغل إن شاء الله، ما بيشتغل لأن يعني أصل الحمام نظيف ما تقول إذا بيكون في نجاسات ظهر، ما ما ظهر من نجاسات ظهر ما في مشكلة، ما في مشكلة. لأن موضوع طاهر. اثنين استقبال القبلة، واستقبال يكون تكون مستقبل القبلة أفضل. كل الأعمال الصالحات في الدعاء في كذا في النوم استقبال القبلة من المستحبات، استقبال تشريفا لجهة القبلة استقبال القبلة. ثلاثة تسمية، تسمية يقول بسم الله، ولو أنهم على خلاف يعني شديد عند العلماء، بعض المالكية يقولوا البسملة مستحبة لما مش عليه الشيخ، وبعضهم قال البسملة دي مكروهة، بعضهم قال ممنوعة، لأن هم قالوا العبادات دي هي تلقي عن الله ورسوله. قال ما في حديث صحيح صريح في هذا الباب، حتى الإمام أحمد في مذهبه التسمى عندهم واجب، التسمى عندهم واجب حتى لو نسي عاد الوضوء عندهم. سئل الإمام أحمد دليله قال ما صح فيه شيء، إنما أخذوا عن شيوخه وبعض الأحاديث الضعيفة، يعني كل أمن ذي بال، بكل طرق الحديث ضعيف، بكل طرق ضعيف الحديث. فلذلك المالكية عندهم بين من يستحب وبين من يمنع وبين من يكره البسمة، لكن إن شاء الله نحن قال بسم الله إن شاء الله ما في إشكال. واستقبال وتسميته. الفضيلة الرابعة قال تقليل الماء، تقلل الماء بقدر الإمكان في الوضوء حسب ما بقدر ما يكفيك في الغسل، بقدر ما يكفيك. مثلا قال ولو كنت على نهر جاري، ولو كنت على نهر جاري ما يشرب في الموية، الإسراف ممنوع، الانضباط مهم. فلذلك لو قلل الماء يحكم الغسل، لكن لو كثر الموية يكلفي. فتقليل الماء بلا حد، بلا حد ذكر، لأنه ثبت في الصحيح مثلا توضأ بصاع، اغتسل بصاع وتوضأ برطل أو نحو رطل أو نحوه. فقالوا ما بحد يعني الإنسان ما يزيد عليه ولا ينقص منه، لا، لكن بقدر المستطاع. والناس تختلف، فالناس تختلف في كيفية استعمال الماء. واحد إنسان جسمه كبير يحتاج إلى موية أكثر، واحد يكون جسمه صغير، واحد كذا عنده شيء من كذا شك، فالناس تختلف. لكن عموما بقدر ما قللت الموية مع الإحكام أفضل إلى حد. كالغسل كذلك، هذا يشرع في الغسل كذلك، تقلل الموية بقدر الإمكان بدون حد. كذلك من المستحبات قال تقديم اليمنى في اليدين والرجلين، في اليدين والرجلين تقدم اليمين قبل اليسار، هذه من المستحبات. إذا غسلته وما بلغ وقدرت يسرى ما في مخالفة، تقديم اليمنى. كذلك من المستحبات قال جعل الإناء المفتوح لجهتي أي لجهة اليمين، تقديم اليمنى قال والإناء المفتوح لجهتها أو جهة الجهة اليمنى، جهة اليمنى تكون جهتك، لأنه أسهل بالتناول، أسهل بالواحد يجيب له يعني جدة ويبدا يخط فيها إشارة يضيف الموية، يكون نص الموية في الوضع النص الثاني بيجيبه، لكن لما يخط بيمينك سهل بالتناول وتغليل في الماء لجهتها. أما إذا كان مقفول اليسار أفضل، كان بريق بالجهة اليسرى أسهل أسهل. وبدء بمقدم الأعضاء، وده كثير من الناس ما بينتبهوا له، هذا الأول ما بزاد الناس بيفضلوا من المواسير وكذا، أول شيء يسووا كذا تبدأ به هنا. المستحب أنك تبدأ كذا، تبدأ به كذا فوق مقدم الأعضاء. الرجل تبدأ من الأصبع من تحت من الأصابع، اليدين من الأصابع من فوق، الوجه من فوق هكذا. بعد ما الله يشيل الموية يبدأ بالجذوم هنا، ولا يبدأ اليد هنا ولا الرجل، لا، الأفضل أنك تبدأ بمقدم الأعضاء، هذه من المستحبات. وبدل من مقدم الأعضاء ومن المستحبات قال والغسلة الثانية والثالثة أيضا من المستحبات. الغسلة الأولى بحد الوجوب، لكن بشرط أن تكون الغسلة الأولى أوعظت، فكان الغسلة الأولى خلاص غسلة العضو، الغسلة الثانية والثالثة زيادة خير مستحبات. لكن لو كان الغسلة الأولى ما بلت العضو كله يبقى الغسلة الثانية أيضا برضه واجب، والثالثة هتكون واجبة برضه لحد ما تغسل العضو كله. الغسلة الثانية والثالثة مثلا توضا مرة يقوم الحديث ان شاء الله، ومرتين ومرتين وثلاثة ثلاثة، واحيانا يعني في صحيحين يغسل الوجه ثلاثة ويدين مرتين ويدين ثلاثة وهكذا. لكن اقل انك المطلوب انك انت توعد العضو بالغسل، لكن يقول يكون مرتين وثلاثة ان شاء الله من المستحبات. قال حتى الرجل، لان الرجل فيه خلاف، منهم من قال الرجل توصل حتى الانقاء، ومنهم من قال ثلاثة، كان الثلاثة لان من حديث عثمان ثبت أنه غسل ثلاث حتى نجي إلا المسح. المسح لبنى للتخفيف الرأس مرة واحدة والأذنين مرة واحدة بس، قال الثالثة حتى في الرجل. كذلك قال من المستحبات ترتيب السنن، المضمضة ثم الاستنشاق ثم مسح الرأس الأذنين، رتبهم كده السنن، رتب السنن. كذلك السنن مع الفرائض، كذلك السنن مع الفرائض. واحد من أول مرة وجاء قعد غسل وجهه بعدك تنضمض واستنشق، وضوء ما باطل، لكن المستحب أنك أنت تنضمض أولا تستنشق ثانيا. حتى بعض أهل العلم قالوا النضمض والاستنشاق يؤكد لك سلامة الموية، صحة الموية في الوضوء. لما تنضمض بتعرف طعم الموية نافع ولا ما نافع، استنشقت بتعرف رائحة الموية تنفع ولا ما بتنفع. يعني كده المثال الأول الاستنشاق والمضمضة أفضل وأخطر. طيب قال ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض، أو هنا التنويع ليس بالشكل. ومن السنن الخفيفة مع الوضوء السياك، الإنسان يستاك عند الوضوء، سياك عند الوضوء، والسواك مطهرة للسن مرضاة للرب حديث. ومثلا كان يعني يكثر الاستياك، يقول من الليل استاك، أول ما يبدأ استياك الوضوء كان يكثر من الاستياك، حتى في مرضموت عليه الصلاة والسلام استاك، الإنسان استاك. قال وما وجد اي شيء استاك به، ولو بأصبع، ولو بأصبع بخيرتها اي شيء، ما رأيت اي شيء استاك به اصبعك. وباليمين اخوان باليد اليمنى الفم، خلاف صاحب ليلى وطار مؤلف ونص الكتاب الاول سيد ابن تيميه، ابن تيميه الكبير الف هذا الكتاب وشرحه الشوكاني سماه نيل الاوطار. فهذا الكتاب صاحب هذا الكتاب قال المضمضة أو الاستياك قال من باب إزالة الخبث أو أوساخها، يعني زي المخاطفة لا تبدأ باليسار، لكن الفقهاء كلهم يقولوا باليمين لأن الفم في اليمين. قال ولو بأصبعي. بعدين قام ذكر مواضع تستحب فيها أو يستحب فيها الاستياك، واحد منهم عند الوضوء كما ذكر، اثنين عند الصلاة لو دورت من الوضوء، يعني توضيت قبيل دار اصلي بوضوء الظهر العصر، او توضيت قبل ساعه عايز اصلي، لما جاي تصلي ايضا تستاك. يعني في الحديث قال امرت من قال بالسواك عند كل وضوء، في بعض الروايات عند كل صلاه، وده تنويع، من توضا والساك خلاص يكفي. اذا كان التباعد بين الوضوء والصلاه كذلك جدد الاستياك عند الصلاه. لما تقرا القران الملائكه تفترد منك، والملائكه يتاذون ما تاذى منه ابن ادم، رائحته تحت الفم تكون رائحة طيبة حتى لا تؤذي الملائكة برائحة الكريهة. قالوا استياكم تصبح كصلاة بعدت، هذا الموضع الثاني يعني لما يستحب فيه الاستياك الصلاة إذا كان هناك بعد بين الوضوء وبين الصلاة. الثلاثة عند قراءة القرآن، تقرأ القرآن من حفظك ولا من مصحف تستاك حتى لا تؤذي الملائكة والجالسين. قالوا انتباهي من النوم، كذلك يستحب انك انت تستاك عندما تنهض من نومك، وثبت من حديث ابن عباس مثلاً اكثر من مره كان يصلي ركعتين ينوم ثم ينهض ثم يستاك ثم يتوضا ويصلي كذلك انتباه من النوم. كذلك يستحب الاستياك اذا تغير الفم بطول السكوت او بكثره الكلام او باكل شيء مما يغير الفم ايضا تستاك. يعني هذه كل مواضع عند الوضوء، عند الصلاة إذا بولت من الوضوء، عند قراءة القرآن، عند الانتباه من النوم، عند تغير الفم. الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى فمه نظيف رائحة زكية طيبة، وذلك يستحب الاستياك في هذه الأوقات في رمضان وفي غير رمضان في كل الأوقات وتغير فمه. ثم قال ده مستحبات، كلام ذكر ده كل مستحبات الوضوء. كان ذكر مكروهات، والمكروه ما يثابه تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. اذا تركت شيء مكروه امتثالا لامر الله، مش تركت له انما لا يستاكد في نفسيا ولا ما انتبهت له، لا، لو تركت امتثالا ترك اصلا ما يجر فيه الا اذا كان قصد التعبد. اي شيء تتركه التروك ما فيه ثواب الا اذا قصد التقرب، اما الفعل ان شاء الله فيه ثواب. قال وكره موضع نجس عكس طوال الفضيلة الأولى اللي هي الموضع الطاهر نجس. ك كذلك إكثار الماء أيضا ده مقابل لتقليل الماء. والكلام بغير ذكر الله، واحد قال يتوضى ويتكلم يلغلغ، يستنس ماذا يضحك ماذا، يشتغل بذكره، يشتغل بالشيء اللي انت شغال به، ده كان كلام لفائده ما مشكله. فالكلام بغير ذكر الله كذلك قال من المكروهات الزائد على الثلاث، بل بعضهم قال ممنوع يعني يحرم ما يزيد من ثلاث، غسل الثلاث اقصى حد. حتى عندهم قالوا الشكة ما يبنى على على القليل، بل اعتبره سم. قالوا يعني لو شكيت انك غسلت مرتين ولا ثلاثة اعتبر ثلاثة، قال خليك اترك ما تزيد. وبعضهم قال ابنى على اليقين كما ذكروا في باب الصلاة، والزايد على الثلاث وبدء بمؤخر الأعضاء عكس لما يبدأ من المقدم، لا بد من هنا خاصة كده بعد من المكروهات. كذلك أن المكروه لا يتوضأ وهو عريان كاشف للعورة وكشف العورة. قال كذلك أن المكروهات مسح الرقبة، في حديث يمكن يكون موضوع ضعيف جدا، هذول اللي يمسح رقبته قالوا هي من الغل يوم القيامة، يعني مسح رقبته وكذا يتوضأ يمسح رقبته، طبعا ما يسوي كده يعني كي يقول لك يوم القيامة ما بيرمس رقبته في النار، وما صح فيه حديث أصلا وما ثبت في النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده فعلا شيء مخالف ما تعمل الا اذا ما عليش لبعض الناس عشان نبرد بس من باب التبريد او نظافه، ما عليش. اما اذا كان يعتبر جزء من العمل هذا مكروه بل بدع. قال وجاء ورد المخروه من عوض نصف الرقبه وكثره الزياده على محل الفرض، حديث مر علينا امس حديث ابي هريره مشكله، من قال يعني لو كان امها تبعث غره محجلين من صان يطيل غرته فليفعل. الشيخ قال له بدا من كلام أبي هريرة، قال من كلام أبي هريرة. وذكر أن أبي هريرة أحيانا قال كان يغسل يده لحد الإبل، وقال كان يغسل يده محل الركبة أحيانا، لكن الثابت إن شاء الله في السنة دائما على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان هكذا، ما كان يزيد شوية من الحد عشان يدخل المطلوب، لكن المبالغة والزيادة ما مطلوبة. وحتى المالكية لما ذكروا قال يعني يطيل غرة، الغرة ما بتطول الغرة، وين يا اخوان الغرة محلها الوجه، تظنون يطول الغرة وفليه فعلا تغسل يدك لحد الإبر؟ لا، يعني قالوا المداومة على الوضوء دائما كما في حديث بلال، كلما انتظر ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له هذه ما أدخله الجنة قبل الناس. فكثرة الوضوء إن شاء الله خير وطهارة من الذنوب، لكن المبالغة في الأمر ما مطلوب. طيب وزيادة المحل الفردي وترك سنة عموما، سنة الزكاة كل أي مضمضة ترك الاستنشاق أو ترك التفليل أو كذا كلها من المكروهات. ثم ذكر الوضوء يكون واجب 200 أخوان إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يقرأ القرآن من المكتوب، إذا أراد أن يطوف بالبيت، ده موجبات الوضوء، واجب من الوضوء. ما عدا ذلك في حالات الوضوء مستحب تتوضأ. ذكر هذه الأماكن اللي تستحب فيها الوضوء وندب الوضوء يعني وندب لزيارة صالح عالم من العلماء شيخ من الشيوخ تستفيد منه ويفيدك تكون على طهارة ونظافة إن شاء الله. كلام طيب أنا ما أعرف ليه دليل، لكن عموما يعني شيء جميل وطيب. وندب لزيارة صالح قال وسلطان، سلاطين عندهم شياطين أحيانا وعندهم بطس وعندهم جبروت، قالوا يعني في أثر يقول الوضوء سلاح المسلم، الوضوء سلاح المسلم، هذا الوضوء إن شاء الله حماية لك كما يقولون. فذكر يعني كلام قريب من هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب رحمه الله. سلطان وقراءة القرآن هنا في مسجد المصحف وجوبا، أما إذا أردت أن تقرأ القرآن من حفظك الأفضل أن تكون متوضي على وضوء قراءة القرآن من باب الأفضلية ليس على الوجوب. وحديث كذلك إذا أردت أن تتكلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون على طهارة، لأنك بتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله، ربما سنذكر آية من الآيات. وهذا أيضا ومالك كان يعني من الصفات التي ذكرت وأراد أن يتحدث، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أراد يغتسل ويتجمل ويتطيب ويسرح لحيته ويجلس جلسة مريحة، قال وسئل هو ماشي في الطريق ما يجاوب أصلا، من فقه يجاوب مثلا فقهية وكذا، لكن لو سألت من الحديث ما يجي خبر إلا يكون على هيئة قاعد كده تسأله حتى يجاوب، فكان معروف عنده. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم منه توقير حديثه عليه الصلاة والسلام. حتى ان الناس قالوا يعني لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، كان يدخل فيه الجماعة فوق صوت الحديث، يعني كلام الحديث الناس لا تتأدب مع الحديث، تسمع الى الحديث. قال القرآن الحديث وعلم تفسير كذا وذكر، عند الذكر مر عليكم حديث صلى الله عليه وسلم عليه ولم يرد عليه السلام حتى يعني وضع يده على جدار، فمش مر عليكم حديث مر على جدار ويعني مسح وجهه وكفيه ثم رد عليه السلام قال كيف ان ارد عليك انا على غير وضوء، عليه في الموطا سنن ان شاء الله. يعني واحد سلم عليه وما رد عليه السلام، كان يقضي حاجته لما يسلم عليه قام وقف مسح جدار مسح وجهه ويديه حتى كاد المسلم ان يغادر يدعي، فرد عليه السلام بشده اسمعوا، ثم قال له يعني ما منعني ان ارد عليك الا اني على غير طهاره كما قال عليه الصلاه والسلام. فمن المستحبات الدائمه عند الذكر يكون على طهاره ونوم، كذلك الانسان هذا ان ينوم يتوضا وهذا في الصحيحين ان شاء الله، يعني مثلا احيانا يكون جنابه يتوضا وينوم بوضوء، وان هذا الوضوء الذي لا ينقضه شيء الا الجنابه، وعندما توضا ونام ما يقوم يمشي الحمام ثاني يتوضا من جديد كمان ثاني، خلاص كفايه الوضوء الاول يكفيك حد الصباح، الا اذا كان صارتك جنابه تجدد الوضوء مره ثانيه اذا اردت ان تنوم قبل الغسل. قال ونوم ودخول سوق، السوق محل الحليب محل الكذب محل الشياطين، يعني حديث في اثر يقول يعني حبا لغير الله عز وجل المساجد وابغضها الاسواق، فلو ان الرجل دخل في السوق بنيه الاصلاح مثلا دخل السوق، اذا دخل السوق مر على صاحب الطعام قال له ما هذا اصابك السماء، وابن عمر كان يدخل السوق عشان يسلم على الناس، مرة ساق واحد معه السوق دخل من هنا ومرق بهناك قال له يا عبد الرحمن تجد السوق لو جدا اشتريت لا بعته، قال انما ناتي ونسلم على الناس ما جايين عشان نشتري ولا نبيع، ناس كتار في السوق كل ما سلمت قال السلام عليكم اكتب لك حسنات تطلع بربع، كل اهل السوق دول ما يجدون ده فائده من الفوائد برضه. فقال اذا دخل السوق يتوضا، كذلك من المستحبات ادامه الوضوء، لان الوضوء يتجدد وضوء ثاني، حديث بلال السلام قال سمعت قال اشهدون عليك في الجنه ارجع عمل تعمله، قال يا ما انت وضوء الا وتوضا وما توضا الا وصلى ما كتب الله له، حديث قال يديم الوضوء وتجديده مت على وضوء، صلي بالظهر ممكن تصلي بالعصر ممكن تصلي بالمغرب والعشاء، لكن افضل انك تصلي بوضوء جديد. صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات في وضوء واحد في فتح مكه، فسئل عن ذلك فقال عمدا فعلته لان يعرف انه سنه، لكن شانه الدائم الغالب كان يتوضا لكل صلاه عليه الصلاه والسلام. قال وتجديده، لكن متى يجدد؟ ان صلى به او طاف، اما اذا توضا حتى اجي وقت الظهر وضوء قاعد ثاني يتوضا ما يكون كان خلاص كفايه، او قرا القران مثلا ما يجدد، لكن لو طاف البيت لان طواف البيت اشبه بالصلاه، كذلك لو صلى به صلاه جدد، اما اذا لم يصلي بها لم يطوف بالبيت ما يجدد. وتجديد من صلى به او طاف، معلش طولنا لكن نكمل كلام كتبناه في السفوره دي، ذكر شروط الوضوء شروط الصحه وشروط الصحه وشروط الوجوب، والشرط شروط قلنا جمع شرط، والشرط قلنا ما يكون بوجوده الوجود وبعدمه العدم، ولا يكون بوجوده الوجود ولا عدم. ان شاء الله انا كنت اقول لكم باب ثاني اليوم من الفتره الاولى، لكن الشروط هو الشرط الاصل معناها العلامه الشرطه، يقول عنده شرطه مش كده، البوليس يقول له شرطي عنده علامه تميزه عن الناس بلباسه ولا باي هيئته، شرط علامه او قال معناها علامه بالاخرى، اصطلاحا ما يكون في عدمه العدم ولا يكون في وجوده وجود ولا عدم، ده معنى الشرط. الشرط هو قلنا لغة العلامة، واصطلاحا يقول بهذا قالوا الشرط ما يكون في عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. يبدأ من عدمه العدم. يبدأ من عدمه العدم. يعني إذا كان ما في وضوء الصلاة موجودة. ما تصح. ما تصح. مثلا تقول ما من الشروط دخول الوقت. الوقت ما دخل. يبقى لما الشرط ما موجود المشروط غير موجود. يلزم من عدمه العدم. لكن لا يلزم من وجوده لوجود ولا عدم. انا توضيت حزة. يجب عليه يصلي. لازم حزة. لا. وجد الشرط لكن المشروط ما ضرب يكون موجود. الصلاة هي المشروط. ما ضرب يكون موجود. قال يلزم من عدم الوجود من عدم العدم ولا يلزم من وجوده لوجود. ولا عدم. يعني كل المتوضي لا يجب عليه الصلاة ولا يجب على عدم الصلاة. يكون الشرط موجود لا يلزم منه عدم ولا وجود. لكن لو انعدم ينعدم المشروع. ينعدم المشروع. عشان كده قال يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. يعني لذات الشرط ما يترتب عليه شيء. توضيت 100%. لا يجب عليه يصلي ولا يجب عليه عدم الصلاة. ما يلزم. توضيت لا يصلي لا ما لازم يصلي. فإذا ده معنى الشرط. ده الشروط. قال الشروط دي يعني هي خارجة ماهية المسألة لكن إذا ما وجد هذه الشروط لا تصح. الشرط بين الكون إنسان هو ما يصح أو لا يجب فما يكون إن شاء الله. قال الشروط صحة الوضوء ثلاثة. إذا انعدم أي شرط من الشروط انعدم الوضوء. انعدم الوضوء. قال واحد الإسلام. القول الصحيح أن الكفار مخاطبون بالشريعة ويعاقبهم الله عز وجل يوم القيامة على كفرهم زيادة على تركهم للواجبات لأن الواجبات ما يصلح منهم إلا بالإسلام لكن ربنا يعذبهم على زيادة على كفرهم تركهم للواجبات ولو لم تكن تصح منهم بدون إسلام. قال الله عز وجل ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. مشكلة لا يؤتون الزكاة. وذكر هناك قال الله سبحانه وتعالى قال ما أترككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أيوة. وكنا نخوض وكنا نكذب كذب يوم الدين كافر ومع ذلك من أسباب ورود النار ترك الصلاة. كذلك ترك الصلاة إن الكافر القول صحيح أهل السنة هو مخاطب بفروع الشريعة لكن لا تصح منه إلا بالإسلام. يبقى الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب. شرط صحة وليس شرط وجوب على القول الصحيح. الإسلام لازم يكون مسلم. واحد كان كافر يتوضا بعدين قال أسلم قال لا أقول صلاة مش صلي لا بعد ما يعني يسلم حتى واحد قال لي واحد داير يسلم في المسجد إمام المسجد قال له بش يغتسل بعدين تعال يمكن يموت يا أخي. بل بعض الناس قالوا يعني لو أخروا قال له كفر ذاك لو داير يخفر سلم يقول له لا ما تسلم حتى نحن بينه وبين الإسلام وشنو يستثمر شنو فائدة الغسل شنو بدون ما يسلم ما في فائدة. حديث يجيكم إن شاء الله رفعه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم بعد ما أسلم إداه أموره قال له شكوك في راسك شكوك في راسك تبقى إسلام بالأول قبل الوضوء. لو توضأ فاستد بطل وضوءه أو كان كافرا فتوضأ ثم أسلم لا يصح وضوء هذا للصلاة ولا لغيره. لا بد من الإسلام. ده الشرط الصح الأول. الشرط الثاني لكن واجب عليه الوضوء لكن لو توضأ لا يصح منه. كده لأنه أنا قولي إذا بصح. اثنين عدم الحاجة. ليس هناك ما يحول بين الماء وبين عضوه عنده بوريا ولا عنده طين ولا مرعى عاملة منكير ولا عاملة حاجة من اليد أو من الموية هذا المكان يعتبر لمعة التناشف عمدا فالوضوء يبطل. فالوضوء يبطل لا بد الموية تصل العضو كله العضو كله ما دام أركب. إذا كان هناك حائل يحول بين الماء وبين العضو ما إن كان إزالة هذا الحائل الوضوء لا يصح. يجب عليه يتوضأ لكن لو توضأ لهذا الحال لا يصح منه لا يصح الوضوء. الشرط الثالث قال عدم الماء لما المنافي عدم المنافي إلا أن يكون مرضا. كان زور قال يتوضأ أثناء وضوء خرج منه ريح يواصل منافي مشكلة أو قاعد يبول في الحمام وشغال وضوء يغسل في وجهه قاعد يبول يصلح ما يصلح. يعني الذي نافي الوضوء الحدث إذا كان أثناء الوضوء حدث يستمر معه ما يصلح إلا أن يكون من دار السلف، فلذا ده مرض نافع عنه، لكن لو في أي شيء نافع الوضوء لا نفع. هذا يدخل فيه الكفر، نعوذ بالله الردة، وهل قال يتوضأ ونقول كلمة ردة أو يفعل سهل فيه ردة أيضا منافي للصحة. إذا من شروط الصحة حتى لا يضر الإسلام عدم الحائل عدم المنافي. إيش الصحة؟ وشروط الصحة ما معناها ما يجب، يجب الوظائف لكنه لا يصح منه. طيب أما شروط الوجوب فقط، والوجوب ما يكون معرفة الصحة، واحد دخول الوقت، دخول الوقت ما يجب عليه لكن لو توضى صحة. الآن ظهور ما دخل لكن لو توضيت ما ممكن يصلي بعده يصح، لكن لا يجب عليه الوضوء الآن، يجب عليه إذا دخل الوقت يجب عليه يتوضى عشان يصلي، لكن قبل الوقت أتوضى لكن لا يجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الصلاة. إذن ليس لشروط الوضوء، لو شروط الوضوء فقط يجب عليك أن تتوضى إذا دخل الوقت، ولا سيما إذا ضاف الوقت المطلوب يجب عليك أن تتوضى حتى تصلي، وشرط الوضوء فقط دخول الوقت. اثنين البلوغ، الصغير يتوضا ثم بلغ جاز له ان يصلي، اذا كان البلوغ ده ما حدث منه ما يبطل الوضوء، عارف نفسه بلغ اي سبب من الاسباب ممكن يصلي للوضوء. البلوغ ليس من شروط الصحه، ايضا من شروط الوجوب، من شروط الوجوب. يعني الصغير يؤمر بالصلاه من سبعه ويضرب عليها لعشرين ويشدد عليه، لكن متى يجب عليه؟ متى يكون اثما ان يتوضا؟ إذا بلغ. يجب البلوغ شرط وجوب حجة الصحة. القدرة على الوضوء، القدرة على الوضوء، القدرة ممكن يكون على القدرة، ممكن يكون على الموية، ممكن يكون بالعجز عن استعمال الموية، أي سبب من الأسباب. لو نريد فيصل استعمال الموية، ما واجب عليه، كذا ما يجب عليه. أو لم يجد الماء الكافي، يقول لا يجب عليه. أربعة حصول موجبه ناقص. أنا متوضي الآن لوقت الظهر، لازم متوضى؟ إلا إذا حدث ما ينقض الوضوء، موجب الوضوء الأحداث وأسباب الأحداث والشك والردة ذكرناها إن شاء الله، نراقب الوضوء، نراقب الوضوء إن شاء الله عندنا موجبات الوضوء أو نراقب الوضوء. إذا ما في ناقض قلنا التجديد مستحب، ليس على سبيل الوجوب، لازم يكون في شيء نقض الوضوء حتى يجب عليك التوضع. إذا شروط الصحة ثلاثة وشروط الوجوب أربعة للمشاكل. في شروط تجمع بين الاثنين، لا يجب عليه ولا يصح منه. إذا كان موجود هذه الشروط لا يجب عليه الوضوء وإن توضى لا يصح منه. واحد العقل المجنون، لا يجب عليه الوضوء وإن توضى لا يصح منه. واحد مجنون مكركب قام يتوضى بعدين بقى كويس يقول أصلي بوضوء، لما يصح أنا ما عنده نية، لأنه من فرائض الوضوء النية، إذا ما عنده نية دور مجنون ما عنده نية، لا يصح ولا يجب، لأن العقل ولا التكليف، إذا رفع العقل خلاص رفع التكليف، ما مسؤول أصلا. إذا عقل لابد من الوضوء، لا يصح الوضوء والذي يتوضا وهو مجنون، ما يصح العقل. شرط الوجوب وشرط الصحة معه. عدم المانع، عدم المانع قال ذكر له مثال، قال الحيض والنفاس. المرأة لا يجب عليها أن تتوضا وهي حائض أو نفساء، وإن توضأت لا يصح منها الوضوء، لا يصح منها الوضوء. لأن في المانع الشرعي، المانع الشرعي، لأن هناك تقول ذاك مانع هو عمله الحائض ذاك، فالصحة فقط، لكن هنا المانع رباني، ربنا منع، أما دام المانع ده موجود ما تفعل، إن فعلت هي تكون آثم، آثم، ما عندها. أنا أطلب منه ولا يصح منها. إذن ده الشرط العقد، عدم المال اثنين. ثلاثة وجود ما يكفي من المطلق. الموية بتكفيه. ما في موية أصلاً. أو موية قليلة تكفي لحد يغسل وجهه، صباعه، كم التراب. عشان ما تضيع. خلاص اسكت عن الموضوع، شوف البديل. تشوف البديل. أو الموية فيها في موية منجزة أو مخلوق بشيء طاهر غير عنه. فأوصاف المويه لا توضي، خلي المويه دي كب فوق لبن ولا كب فوق بس خليه يتيمم، مش البديل الوضوء ما يجي، فما يجي ما يكفي المطلق ما يجب عليه. وبعض الفقهاء يقول لك يجمع بين التيمم وبين الوضوء، إذا قل الماء وكذا ما لقيه يقول لا وضوء ما هو ذاك الوضوء يتيمم بديل، يعني في الإمام ما تيمم ما بين الاثنين. أربع قال عن النوم والغفلة. واحد من الناس ما متذكر أصله من دائرة هو ولا أحد. لكن ما تلقاك إنه ما سوى غسل وجهه ويدينه وكرعيه. فيقول أنا ما كنت صليت الظهر، تذكرت تصلي؟ لا. ما عندك نية. ما عنده نية، الغافل ده ما عنده نية. أو نايم وضعوه. غسل له وجهه ويدينه وقال لك وجهه قوم. الفجر جاء يقول ما لا شيء مغسل ويدينه مغسل حرام كفاية. لا. لازم تتوضا. بعض الناس عندهم مرض ممكن يكون نايم يمشي مشاوير ممكن يغسل اي حاجه ما يشعر بحاجه لو وضوء ما ينفع لازم يكون مستحضر نية العباده دي نية نية الوضوء لازم يكون مستحضر تكون غالية النية حتى الشروط الاربعة ايضا عندنا فيها نشاط الصحة وشرط الوضوء ما هذه الشروط اللي اوجدت ولما لا تتحدد نختم هذا ان شاء الله لبعض الاضافة الى الاستفسار نتكلم ها؟ يعني في قلة الموية يعني في قلة الموية كمان تقلل الموية في الغسل كذلك يقلل الموية في الوضوء تمام كلامه ايوه بعد ايش يا اخوان ايوه مع الخلاف أصلاً، لكن النتيجة ما في ما ما في ما في فارق النتيجة. المالكية يعتبرون النية من فرائض الوضوء، وغير المالكية يعتبرون من شروط الوضوء. إذا قلنا شروط أيضاً بعدم شرط الوضوء يفطر. إذا قلنا فريضة كلام ترك الفريضة يفطر الوضوء في النهاية نتيجة واحدة. لكن مع الخلاف هل من ماهية الوضوء ولا خارج من ماهية خلاف وما وراءه كتبي فاينة. في الفضائل هي المندوبات الفضيله والمندوب والمستحب بمعنى واحد هي المندوب اصابع المندوب ما ذكر في الوضوء باب الوضوء يعني نبه لانه هو ذكر انه تخليل اصابع في اليدين على سبيل الوجوه لما جاء نبه عشان تقول الله يدي كمان اصابع اذا يجيك قال لك لا دي ما تجيك دي مستحبه فقط ذكر بس قبل الموضوع ذكر هنا نعم من الأصابع من المقدمة المقدمة بيجي من الأصابع نعم طلب أي كسالة نعم صحيح هذا كله المسائل المكروه بس لأنه الفقهين والاصطلاحات عندهم حيثنا مكروه تحريما ومكروه تنزيها من الأحناف يعني نحن في حاجات عندنا في مذهب مالك نقول ده حرام وهم الأحناف عندهم ترتيب في الأصول إن شاء الله فيكم يقولوا ما ثبت بالدليل القطعي عندهم إذا كان جاء الدليل مانعا يسموه حرام إذا كان الدليل دليل ظني أو محتمل يعني في الدلالة يسموه دليل الظن ده عندهم مكروه تحريمه إذا كان المكروه المعروف العارض العام يسموه مكروه تنزيه لكن عند المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة عندهم الواجب والفرض والركن بمعنى واحد إلا كتاب الحج والمكروه بمعنى واحد فرض كله لكن طبعا ما كلهم